قال: واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، لا خلاف في أنه لا يجوز تقديمه، يعني سواء كان فاعلا أو مفعولا. والتعليل ما هو؟ لعدم ظهور القصد، إذ لا يعلم كونه محصورا إلا بالتأخير. قال: وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب. أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفرة وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. فأما قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا، فأول على أن ما هيجت مفعول بفعل محذوف، والتقدير درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول، لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور، ليس مفعولا للفعل المذكور، يعني يقدرون فعلا لأجل أن المفعول الموجود يقدر له الفعل، فلا تقديم يكون، فلا تقديم يكون. درى فلم يدري إلا الله هذه جملة، درى ما هيجت لنا هذه جملة أخرى، فلا تقديم في البيت، هذا تأويل. قال: وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه، نحو ما ضرب إلا عمرا زيد. التعليل يقولون: لأن المفعول في نية التأخير، فتقديمه كلا تقديم، يعني الآن الفاعل ما يجيزون تقديمه، إذا كان فاعلا امتنع التقديم، لكن في المفعول يقولون لأنه في نية التأخير، فحتى لو قدمناه فإن تقديمه كلا تقديم. التعليل هذا المفروض أنه ينعكس على الفاعل، المفروض يقولون ماذا؟ المفروض يقولون أن الفاعل يجب يجوز تقديمه لأن الأصل فيه التقديم، لكن في التعليل لا، قالوا لأن المفعول يجوز تقديمه لأنه مؤخر في الأصل، فتقديمه كلا إيه؟ ولهذا يبدو أن التفريق هذا أنه ما هو دقيق، العلة هذه يجب أن تنسحب على الفاعل أيضا. الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. والكسائي يستدل بالبيتين السابقين، لأن ابن عقيل ساق بيتين، البيت الأول تقدم فيه الفاعل فلم يدري إلا الله، والبيت الثاني تقدم فيه المفعول، فهما دليل لمن؟ الكسائي. والظاهر أن ابن مالك مع من؟ الظاهر أن ابن مالك أنه مع الكسائي، لأنه قال وقد يسبق إن قصد ظهر. الثالث مذهب البصريين واختاره الجزولي والشلوبين أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. فتلاحظ أنت أن بعض البصريين يجعلون الحصر بإلا كالحصر بإنما، ولهذا علل ابن مالك في شرح الكافية قال: ليجري الحصرين على سنن واحد، يقصد بالحصرين بإلا أو بإنما، ليجري الحصرين. لكن هي ليجري الحصرين، ليجري الحصرين أو الحصران، هي ليجري مكتوب مشكول ليجري، لا هي مكتوب ليجري، ولهذا أشكلت عليه أن مكتوبة في شرح الكافية الحصرين، وإذا كانت ليجري يعني العرب والحصرين لا بأس، لكن هي مضبوطة بالشكل فتح الياء ومشكولة والراء مكسورة ليجري، فأشكلت. الظاهر أنها إما أنها ليجري الحصرين العرب يعني أو لتجري، أو أنها ليجري والصواب الحصران. فالحاصل أن بعض البصريين نعم يجرون الحصرين على سنن واحد فيمنعون، لكن الظاهر هو الجواز، هو الجواز. ولو قيل إن الجواز مخصوص بالشعر ما كان بعيدا، لأن الأبيات اللي وردت قليلة، ولهذا تجد المارق قال وقد يسبق، فعبر بقد. بقي بيت واحد ناخذه، إيه هذا بيت الضمائر هذا يسمى. إذن نؤجله على أننا إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ أيضا بباب نائب الفاعل. نائب الفاعل، نائب الفاعل أوله سهل، يعني سنأخذ منه إن شاء الله حوالي 6 أبيات أو 7، إيه لأن أوله سهل نائب الفاعل. أمين أصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في آخر بيت في باب الفاعل: وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. هذا البيت تابع للمبحث السابق، وهو موضوع الترتيب بين الفاعل والمفعول تقديما أو تأخيرا. وقد ذكر ابن مالك في هذا البيت مسألتين: المسألة الأولى تقدم المفعول، وفيه ضمير يعود على الفاعل مثل خاف ربه عمر. الآن خاف ربه عمر، أين الفاعل؟ عمر، والمفعول ربه. فتصوير المسألة هذه أن نقول تقدم المفعول وفيه ضمير يعود على الفاعل، على الفاعل، ولا داعي أن نقول إلى الفاعل المتأخر. لماذا؟ لأن قولنا تقدم المفعول يكفي، يعني إذا تقدم المفعول تأخر الفاعل. المسألة الثانية أن يكون في الفاعل المتقدم، أن يكون في الفاعل المتقدم ضمير يعود على المفعول، أي على المفعول المتأخر. فأما بالنسبة للمسألة الأولى يقول عنها ابن عقيل: أي شاع في لسان العرب تقديم المفعول المشتمل على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر، وذلك نحو خاف ربه عمر، فربه مفعول، وقد اشتمل على ضمير يرجع إلى عمر وهو الفاعل. وإنما جاز ذلك، جاز ذلك، نضع فوقها خطا نستفيد منها أن تقديم المفعول في هذه الحالة أنه جائز، أنه جائز. فإذا قيل لك مثل لتقديم المفعول جوازا، هل يصح أن تمثل بهذا المثال؟ نعم يصح أن تمثل بهذا المثال. ولهذا قال ابن عقيل: وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر اللفظ. صحيح، لأن الآن القاعدة في ضمير الغائب أن يعود على متقدم، وقد عاد الضمير هنا في ربه على عمر وهو متأخر، كيف ذلك أو كيف جاز هذا؟ فبين ابن عقيل أن هذا جائز. لماذا؟ لأن المرجع تأخر لفظا ولكنه متقدم رتبة، لأن هذا فاعل اللي هو عمر، فهل هذا هو مكان الفاعل؟ لا، كان الفاعل قبل المفعول. ترتيب المثال: خاف عمر ربه، خاف عمر ربه. لو جاء المثال على هذا النسق لا يقال، لا قيل إنه جاء على الأصل، الأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل. طيب هل يجوز تقديم المفعول؟ يجوز تقديم المفعول. يرد إشكال كيف يقدم المفعول وقد عاد الضمير على متأخر. نقول إن عود الضمير على متأخر في اللفظ ومتقدم في الرتبة هذا لا مانع منه، هذا معنى قول ابن عقيل. وإنما جاز ذلك، وإنما جاز ذلك وإن كان فيه عود الضمير على متأخر اللفظ، لأن الفاعل منوي التقديم على المفعول، لأن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، فهو متقدم رتبة وإن تأخر لفظا. إذن يستفاد من هذا، قاعدة أنه يجوز في اللغة العربية أن يعود الضمير على المتأخر لفظا إذا كان متقدما في الرتبة، إذا كان متقدما في الرتبة. هذا معنى قوله وشاع نحو خاف ربه عمر. إذن هذا جوازه وارد، جوازه وارد لأنه منتشر في لسان العرب. ثم أراد ابن عقيل أن يستطرد في بعض المسائل، ذكر مسألة أخرى قبل أن ينتقل إلى المسألة الثانية التي ذكر ابن مالك، فقال فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، ما الفرق بين هذه واللي قبله؟ طبعا الضمير متصل بالمفعول في المسألتين، لكن ماذا؟ نعم تابع للفاعل، يعني إلى متصل بالفاعل. قال فلو اشتمل المفعول على ضمير يرجع إلى ما اتصل بالفاعل، تبل كلمة ما اتصل بالفاعل، الأولى يقول يرجع إلى الفاعل. طيب قال فهل يجوز تقديم المفعول على الفاعل؟ يعني هل تلحق هذه الصورة بالجواز في الصورة السابقة؟ قال في ذلك خلاف، وذلك نحو ضرب غلامها جار هند، ضرب غلامها جار هند. الآن المفعول تقدم وفيه ضمير ما يرجع على الفاعل اللي هو جار، إنما يرجع إلى ما اتصل بالفاعل وهو كلمة هند، والدليل أن الضمير يعود على هند أنه جاء مؤنثا، قال فمن أجازها وهو الصحيح وجه الجواز بأنه لما عاد الضمير على ما اتصل بما رتبته التقديم كان كعوده على ما رتبته التقديم، لأن المتصل بالمتقدم متقدم. أظنه واضحا، يقول يعني إنه أنتم تقولون يجوز أن يعود الفاعل الضمير على الفاعل لأن الفاعل رتبته التقديم، إذن لو عاد الضمير على شيء متصل بالفاعل فلا مانع، لأن ما اتصل بالمتقدم كأنه هو المتقدم. إذن نستطيع أن نقول إنما اتصل أو إنما يتصل بالمتقدم يكتسب صفة التقدم، فعلى هذا يجوز هذا المثال. أما من منع، فإنه يمنعها نظرا إلى تأخر مفسر الضمير. أين مفسر الضمير؟ هند، مفسر الضمير هو هند كالإخوان. إذن اللي يمنع المسألة هذه ينظر إلى تأخر مفسر الضمير لفظا ورتبة، يعني لفظا ورتبة، يقول أنا ما لا علاقة لي بالفاعل اللي هو كلمة جار، أنا يعني إن كلمة هند الآن أنها متأخرة في اللفظ ومتأخرة أيضا في الرتبة لأنها ليست بفاعل، إنما الذي يقال أنه متقدم في الرتبة ما هو؟ هو الفاعل، مع عدم تعلق الفعل به، هذا يوضح زيادة. إيش معنى مع عدم تعلق الفعل به؟ يعني الفعل ضرب يطلب كلمة جار، يطلب كلمة جار يعني هو الفاعل، يطلبه أن يكون بجانبه لأن الأصل في الفاعل يتصل بالفعل. لكن هل كلمة ضرب تطلب كلمة هند؟ ليس لها بها تعلق. إذن هذه وجهة نظر من منع. ولهذا اللي يمنع ما يصح عنده النطق بالمثال، اللي يمنع يقول لا بد أن تقول ضرب جار هند غلامة، يرتب المثال ترتيبا أصليا. إذا فهمت وجهة نظر المنع، وجهة نظر المنع يقول أن متأخر، أن المفسر الآن متأخر، نعم، وليس للفعل به علاقة. إنما المسألة الأولى صحيح أن مفسر الضمير متأخر، ولكن الفعل يطلبه لأنه هو الفاعل، لأن المتأخر هذا هو الفاعل. إذن صار هناك فرق بين المسألتين على رأي من يمنع ولا لا، لكن على رأي من يجيز يقول المسألتان سواء. ثم قال انتقالا إلى المسألة الثانية، وقوله وشد إلى آخره، أي شد عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر، وذلك نحو زان نوره الشجر، زان نوره الشجر، النور يعني الإزهار وظهور الزهر. طيب تصوير المثال ما هو؟ في الفاعل المتقدم ضمير يعود على المفعول المتأخر، فهل يجوز؟ نعم،